الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال الشارح رحمه الله: قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أولا ما يتعلق بالقبر من فتنته وعذابه ونعيمه، ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى عودة الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين البعث والنشور. قال رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعود الأرواح إلى، أو تعاد الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. وعرفنا أن النفخة، هناك نفخة قبل ذلك وهي نفخة الصعق، ثم هذه النفخة وهي نفخة البعث، جمع بينهما في آية واحدة في سورة الزمر، ويقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الشاهد هنا قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى. هذه النفخة هي نفخة البعث ونفخة النشور، نفخة القيام لرب العالمين. فإذا نفخ ملك الصور في الصور فإن الأرواح تعود حينئذ للأجساد، ثم يقوم الناس أجمعين لرب العالمين. قال الشارح: قال الله تعالى: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من القبور يقومون إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، فالمراد به نفخة البعث. وعند أهل العلم، وهذا سيأتي الإشارة إليه، خلاف هل هما نفختان أو ثلاث. فمن أهل العلم من يعدها ثلاث: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث والنشور. هنا يقول الشارح رحمه الله: وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. إذا أطلق فالمراد به نفخة البعث، إطلاقه كما في هذه الآية: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والصور كما جاء بيانه في السنة قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه، قرن عظيم ينفخ فيه. قال مجاهد كهيئة البوق، كهيئة البوق. والنافخ فيه جاء في أحاديث عديدة تسميته أو وصفه بملك الصور، تسميته أو وصفه بملك الصور أو صاحب الصور أو صاحب القرن كما يأتي في بعض الأحاديث. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، قال قرن ينفخ فيه. وجاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب القرن. والحديث رواه الترمذي كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. قال التقم صاحب القرن يعني لم يأتي في حديث تعيين اسمه، تعيين اسمه من الملائكة. لكن القرطبي رحمه الله نقل الإجماع على أنه إسرافيل، على أنه إسرافيل. قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل، ذكر ذلك في التذكرة في أحوال الآخرة، ذكر ذلك في كتابه التذكرة في أحوال الآخرة. وهذه النفخة، نفخة الملك، يكون على إثرها ماذا؟ حياة هؤلاء الموتى، عود الأرواح إلى الأجساد وقيامهم أحياء، قيامهم أحياء. فمن أهل العلم من يقول أن الملائكة الثلاثة الذين هم أعظم الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل كل واحد منهم موكل بنوع من الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل موكل بالمطر الذي هو حياة الأرض وحياة الناس، وإسرافيل موكل بالحياة التي هي النفخ، التي هي النفخ في الصور. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بربوبية لهؤلاء الملائكة الثلاثة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يستفتح بهذه الدعوة صلاته من الليل، فتوسل عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الثلاثة من الملائكة. لكن لم يأتي حديث صريح بأن إسرافيل هو الذي ينفخ، لكن العلماء يذكرونه استنباطا من بعض الأحاديث العامة، لكن ليس هناك حديث صريح أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأرواح جمع روح وهو ما يحيا به الإنسان وهو من أمر الله كما قال سبحانه قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام تقي الدين وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، فقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث. يقول والأرواح جمع روح، الأرواح جمع روح، لأن الشيخ الإسلام يقول فتعاد الأرواح، يعني أرواح الموتى أرواح المقبورين تعاد إلى الأجساد. قال الأرواح جمع روح وهو ما يحيا به الإنسان، وهو ما يحيا به الإنسان، ولهذا إذا خرجت هذه الروح من الإنسان مات صار ميتا، وإذا أعيدت له الروح حصلت الحياة بعودها. ولهذا الروح هي ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله، كما قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من السلف. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله والأرواح مخلوقة بلا شك، والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى، وهي لا تعدم ولا تفنى، لكن موتها مفارقة الأبدان، موتها مفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان، عند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب الإيمان بالبعث والنشور ويكفر الإنسان بإنكاره. قال الله سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها، يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. قال رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بالبعث والنشور، بعث أي الأجساد والتي أعيدت لها أرواحها من قبورها، والنشور قال ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. النشور هو البعث، هو القيام، هو القيام من القبور. قال ويجب الإيمان بالبعث والنشور ويكفر الإنسان بإنكاره، ويكفر الإنسان بإنكاره، لأن إنكاره من الكفر بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر إيمان بكل ما جاء من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا جحد للبعث وإنكار له. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآية صريحة في أن منكر البعث كافر، الآية صريحة في أن منكر البعث كافر، لأن الله عز وجل ذكر إنكارهم للبعث بوصف الكفر، قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات، إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها، من قبورهم ونحوها. ما معنى ونحوها؟ لأن ليس كل الموتى قبروا، من الموتى من مثلا احترق وصار رمادا وسفته الرياح، ومنهم من أكلته السباع وخرج بعرا، ومنهم من أكلته الأسماك وحوت البحار، فليس كلهم قبر، لكن البعث يشمل الجميع، يشمل الجميع، يشمل المقبورين ومن لم يقبر كذلك. ولهذا قال خروج من قبورهم ونحوها، نحوها على الصفة التي تقدمت، يعني منهم من كان رمادا ومنهم من إلى آخره، ونحوها إلى حكم يوم القيامة. قال والبعث والنشور مترادفان، والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه، نشره وأنشره بمعنى أحياه. وأدلة البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، أدلة البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، مثل قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، كذلك قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، مثل قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، مثل قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، مثل قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل، هذا حديث جبريل المشهور برواية أبي هريرة رضي الله عنه، فقال ما الإيمان؟ قال جبريل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالبعث. الإيمان بالبعث والإيمان بلقاء الله ذكر في هذا الحديث، في حديث ابن عمر جاء فيه بلفظ واليوم الآخر، اليوم الآخر يدخل فيه كل هذه، يدخل فيه الإيمان باللقاء لقاء الله ويدخل فيه الإيمان بالبعث ويدخل فيه كل التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد التفرق. تقول حشرت الناس إذا جمعتهم. أحسن الله إليكم. تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. نعم. الله جل وعلا يقول يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ويقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والآيات في الحشر كثيرة. يقول الحشر في اللغة الجمع، الحشر في اللغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله الجميع ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم، يسوقهم إلى محشرهم، محشرهم يعني إلى أرض المحشر لفصل القضاء بينهم. وسيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى يأتي جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي للفصل بين العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن القيم وغيره: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال جلال الدين الدارمي: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هنا قوله قال ابن القيم، قال ابن القيم وغيره: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. هذا الكلام هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه في المجلد الرابع صفحة 284. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. قال جلال الدين، قال جلال الدين الدارمي: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والضياء في المختارة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده، فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة الآيات. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم. نعم، يعني هنا نقل عن جلال الدين الداراني قال: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، بشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أورد هنا هذا الحديث، حديث ابن عباس في قصة مجيء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، يعني عظم بالي، والعاص ينكر البعث، فجاء بعظم حائل ففته بيده، لأنه عظم يعني بالي يا ليس جديد وإنما بالي يقبل الفت باليد، ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ يحيي الله هذا بعدما أرم، يعني يقول ذلك مكذبا جاحدا مستبعدا. قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. هذا من آيات النبوة، أن هذا يموت على الكفر، أن هذا الرجل يموت على الكفر. قال: ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لو تيسر تراجعون تفسير الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، ذكر 6 وجوه في هذه الآيات التي جاءت في خواتيم سورة ياسين في الرد على منكر البعث، يعني استخلص من هذه الآيات 6 وجوه في الإنكار في الرد على من ينكر البعث. ذكر الوجه الأول من قوله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وليحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا كما يقول الشيخ مجرد تصوره يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأه أول مرة قادر على الإعادة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور. ذكر الوجه الثاني في قوله وهو بكل خلق عليم، ذكر الله عز وجل نفسه بهذه الصفة، علمه بالخلق، إحاطة علمه بخلقه، وأن علمه تعالى محيط بجميع المخلوقات في جميع أحوالها في جميع الأوقات، هذا من براهين البعث. وذكر الوجه الثالث في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. وذكر الوجه الرابع في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعتها وعظمتها بقادر على أن يخلق مثلهم، فهذا خلق السماوات والأرض، هذا برهان من براهين البعث. وذكر الوجه الخامس في قوله وهو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم، فإنه تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من أثر خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه، فإعادته للأموات فرد من أفراد آثار خلقه سبحانه وتعالى. وذكر الوجه السادس في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، قال فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له سبحانه وتعالى. فهذه ستة وجوه في الرد على منكر البعث مستفادة من هذه الآيات في خواتيم سورة ياسين. قال الشارح لما ذكر هذه الآيات في ضمن هذا الحديث، قال فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، قد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم كما وهي التي يتغير بها العالم، قال الله سبحانه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالثة نفخة البعث والنشور، قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال عظيم إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض. فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، انتهى. نعم. هنا يقول الشارح رحمه الله عند قوله قال وأما النفخ في الصور قال فينفخ فيه ثلاث نفخات، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل هما اثنتان أو ثلاث، فمن ذكر النفخات نفختين قال نفخة الصعق ونفخة القيام، ومن قال ثلاث هو الأقرب والله تعالى أعلم، أضاف إليها نفخة الفزع، فهي ثلاث نفخات. نفخة الفزع هذه ذكرت في الآية التي في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفختان الأخريان ذكرتا في سورة الزمر في آية واحدة، قال ونفخ، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمجموع هاتين الآيتين يفيد أنها ثلاث نفخات، نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة قيام. قال نفخة الفزع هي التي يتغير بها العالم، هي التي يتغير بها العالم ويحصل فيها الفزع، فزع الناس. والنفخة الثانية نفخة الصعق، وهذه جاءت في آيات، في مثل قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والصعق الذي هو الهلاك، على إثر هذه النفخة يهلك كل من كان حي، يهلك كل من كان حيا من المخلوقات إلا المستثنى، الآية فيها استثناء، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا مستثنى. ومن المستثنين الحور العين، من المستثنين الحور العين، قالوا فسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. والنفخة الثالثة نفخة البعث، نفخة البعث والنشور، قال الله سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. في آية الزمر قال ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. جاء في صحيح مسلم في الحديث قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا ذكر الشارح رحمه الله قطعة من حديث طويل، ربما يعني من طوله في صفحات، ربما في ثلاث صفحات من طول الحديث، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الصور الطويل، من الحديث الطوال هو. والحديث يعني متكلم في إسناده، لكن كما ذكر غير واحد من العلم كثير من جمله لها شواهد، كثير من جمل الحديث لها شواهد. وذكر هذه القطعة من هذا الحديث لتعلقها بالنفخ وذكر النفخات الثلاث، نفخة الفزع قال فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيره قال: قوله فيقوم الناس من قبورهم، فيقوم الناس من قبورهم، قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: روى مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. رشح يعني عرقة، رشح أي عرقة. والعرق يتفاوت الناس فيه، يتفاوتون فيه بحسب تفاوتهم في الأعمال، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامن، يعني يغطيه العرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وزاد في رواية: مشاة. وفي رواية فيهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قوله عراه جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غرلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل، وهو الأقلف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال العلماء رحمهم الله: مراتب المعادي البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان، انتهى. قال: وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غلا. قال: وزاد في رواية: مشاة. هذه ذكر الصفة التي يكون عليها الناس في قيامهم لرب العالمين وحشرهم ووقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى. فهم يقفون حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب ولا ملابس. وجاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هالها هذا الأمر، قالت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فقال: ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، القلفة التي قطعت تعاد إلى موضعها، غرلا أي غير مختونين. في رواية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة، قال: يا أيها الناس، إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هنا يعني يستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، يخطب على المنبر، هذا يستفاد منه أهمية العناية بأمر اليوم الآخر على المنابر، أهمية العناية باليوم الآخر على المنابر وإسماع الناس ما يتعلق باليوم الآخر والبعث والحشر والجزاء، فإن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وينبغي على الخطباء والوعاظ أن يأتسوا به صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا من أهم ومن أعظم ما ينبغي أن يذكر به الناس على المنابر. لهذا يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك على المنبر، يذكر ذلك على المنبر في وعظه صلى الله عليه وسلم للناس وتذكيره لهم صلوات الله وسلامه عليه. هنا نقل عن بعض أهل العلم، عن بعض أهل العلم أنه قال مراتب المعاد، هذا من أين؟ السفاريني من لوامع الأنوار. قال العلماء رحمهم الله مراتب المعاد: البعث والنشور. البعث والنشور مثل ما تقدم يعني معناهما متقارب أو واحد، ثم الحشر بعد البعث الحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف صحائف الأعمال، وآخذ بيمينه وآخذ بشماله، ثم السؤال، ثم الحساب، ثم الميزان. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قوله عقبيه هو مؤخر القدم، وقوله حقويه الحقو معقد الإزار. قوله يلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام، انتهى نهاية. وقوله يلجمهم العرق ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، انتهى. قال قوله يعني الشيخ الإسلام رحمه الله: تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويلجمهم العرق يعني يغطيهم، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل، قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، يعني يتفاوتون بقدر الأعمال، يعني منهم من يغطي العرق يلجمه إلجاما، ويعني ذلك لكثرة أعماله السيئة وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو دون ذلك، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يغطيه. قال لا، ومعنى قوله يلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم، فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام. انتهى من النهاية لابن الأثير. وقوله يلجمهم العرق ظاهره التعميم، ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. أيضا ما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله، وجاء في هذا أيضا أحاديث عديدة من يكونون في ظل العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة، وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال شيخ أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الشارح رحمه الله: قوله فتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث البطاقة، وفيه: فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها، والصحيح أنه ميزان واحد. وجمع المصنف أحسن الله إليكم. وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها، والصحيح أنه ميزان واحد. وجمعه قيل وجمعه أحسن الله إليكم. وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهد، يعني جمع المقصود في النصوص، مثل ونضع الموازين وميزان واحد. فإذا قيل جمع في بعض النصوص مثل ونضع الموازين، فهل هو واحد أو هو موازين عديدة؟ هنا يقول الصحيح أن ميزان واحد. وجمعه، ما وجه الجمع إذن في بعض النصوص؟ قيل أحسن الله إليكم، قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله: كذبت قوم نوح للمرسلين.